بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وجاء أيضا: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهنا من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا يوافق الحديث الذي في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لمصلحة دنيوية ولا لروابط حزبية ولا لقرابة أسرية، ولا يحبه لجمال منظره ولا لعذوبة منطقه ولسانه ولا لشيء من الأعراض الدنيوية الأخرى، وإنما يكون الباعث على محبته أنه يحبه لله، وإن كان من أبعد الناس نسبا عنه، وإن كان ليس في يده شيء من عرض الدنيا ولا تربطه به قرابة ولا مصلحة ولا منفعة، وإنما لأنه من عباد الله الصالحين فأحبه لذلك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالحب في الله والبغض في الله أوثق غير الإيمان، وهو الذي يدوم. فإن حب المصالح كما كان السلف يقولون حب المصالح لا يدوم، الحب الذي يكون لأي المصلحة والمنفعة لا يبقى ولا يدوم، ينقطع ويزول وينتهي، وإنما يبقى ما كان لله، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ومن أحبك على شيء عاداك على فقده، إذا أحبك لأجل الدنيا عاداك على فقدها، لأجل مصلحة عاداك على فقدها، لأجل منفعة من المنافع عاداك على فقدها. وأما من أحبك لله فإنه سيبقى ويدوم هذا الحب، إلا أن يغير أحدهما أو يبدل أو يحدث أحدهما ذنبا أو كلاهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحاب اثنان في الله ثم تفرقا أو افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما أو كلاهما، أو بهذا المعنى. لذلك المعاصي سبب العداوة والبغضاء، والذي يؤلف بين القلوب هو الله، وأعظم أسباب تأليف القلوب طاعة الله سبحانه وتعالى، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلو أنفق الإنسان الأموال من أجل أن يحبه الناس ومن أجل أن يؤلف بين قلوب الناس بالمال، الدنيا شأنها أنها تفرق. حتى لو اجتمعوا الآن وتظاهروا أنهم مؤتلفين لأن كل واحد يريد أن يأخذ حصته ونصيبه، سيقول هذا في لا أقول فيما بعد أو بعد وقت طويل، في العاجل سيقول عاجلا غير آجل إلى عداوة وبغضاء. وانظر فيما حولك تجد مصداق ذلك، فلأن الدنيا ليس من شأنها أنها تؤلف القلوب وتجمعها، إنما سبب للحسد والعداوة والبغضاء والغفلة عن دين الله وطاعة الله وما أشبه ذلك. فأما ما كان من أجل الله فإنه يقوم ويدوم ويبقى. ولذلك إذا تحاب اثنان في الله ثم افترقا فإما لذنب يصدر من أحدهما أو منهما جميعا. إذا اختصما وافترقا فالذنوب سبب لرفع الخير، كما في حديث ليلة القدر: تلاحى فلان إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، كما في البخاري. فالذنوب لا خير فيها، وهي من أعظم أسباب العداوة والبغضاء بين الناس. الدنيا لا تجمع القلوب ولكنها تفرقها، إنما يجمع القلوب الله عز وجل وطاعة الله وما يبتغى به وجه الله عز وجل. فمن سره أن يجد حلاوة الإيمان، يجد لذة وحلاوة الإيمان، فليحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا كان هناك محبة لله ومعها أشياء أخرى اجعلها لله، تجد حلاوة تلك المحبة. قال: وأخرج البيهقي وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، يقرأ كلام الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله ورسوله، وهو أيضا دليل على محبة الله ورسوله. هو دليل بالنسبة لك على أنك تحب الله ورسوله، تقرأ كلام الله الذي هو وحي الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم آية بعثه الله عز وجل بها، الذي له من الفضائل والمزايا الشيء العظيم. وكذلك أيضا قراءتك في القرآن، قراءتك لكلام الله عز وجل من أسباب محبة الله عز وجل العبد، تقرأ كلامه يكون له أثر عظيم على العبد. فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيكون الشخص من أهل الله وخاصته والله يبغضه والله لا يحبه؟ الجواب لا، إنما يكون من أهل الله وخاصته من يحبه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله من عباده أهلين، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما في حديث أنس وغيره. فلذلك قراءة القرآن دليل على محبتك لله ورسوله، وهكذا أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد. فيقرأ عبادة تتعلق بلسانه، تتعلق ببصره، تتعلق بقلبه، يحمل المصحف ويكون مأجورا على حمله والنظر إليه وتلاوة آياته، ويؤجر على تقليب صفحاته، وهو ينتقل من موضع إلى آخر بغرض القراءة والعبادة والطاعة والاستزادة والاستفادة، فيأجره الله على ذلك، سواء كان هذا رجلا أو امرأة، يشمل هذا جميع المكلفين إنسا وجنا رجالا. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحب الله ورسوله وممن يحبه الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، إلى هنا.